أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا لديها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد. فبداية، قبل أن أبدأ حديث المعتاد، أود إن شاء الله تعالى أن ننبه أننا لن نطيل في ليلتنا هذه ولن نتجاوز النصف ساعة، ذلك لأنها ما هي إلا سويعات، وينبغي أن أكون في المطار قاصدا المملكة العربية السعودية. أسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن ييسر لكم جميعا الذهاب وأن تمتعوا أنظاركم برؤية الحرمين، المسجد الحرام والمسجد النبوي، وأسألكم الدعوات كما سندعو لكم إن شاء الله تعالى. تعلمون أن الحديث لا يزال موصولا بنا عن تفسير سورة المائدة، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها وأن يجعلنا من الذين يجمعون بين العلم والعمل، إنه سميع مجيب الدعاء. تعلمون أننا ما زلنا نقف مع ثاني آيات هذه السورة الكريمة، والتي يقول فيها ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا. قلت لكم في محاضرة سابقة، ينبغي كلما وقفنا مع لفظ من ألفاظ هذه الآية أن نضع أمامه وأن نتذكر لا تحل. فجاء عندنا شعائر الله، أي لا تحل شعائر الله، وجاء عندنا الشهر الحرام، أي لا تحل الشهر الحرام، وجاء عندنا الهدي، أي لا تحل الهدي. وفي المحاضرة السابقة وقفنا عند القلائد، وقلت لكم إنه كان من عادة العرب قبل أن يبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالطبع كانوا يحجون ويعتمرون بما وصل إليهم من سنة الخليل إبراهيم وبما توارثوه عن آبائهم، وبالطبع فيه ما هو حق وفيه ما هو باطل. ولذلك لما جاء الإسلام أقر ما هو حق وألغى ما هو باطل، كصفيرهم وتصفيقهم في أثناء الطواف، البعض منهم أحيانا كان يحج أو يعتمر عاريا ويقول: لا أطوف في ثياب عصيت الله فيها. كل هذه الأشياء الإسلام منعها وبين ضلالها وبطلانها. وما كان حق أقره الإسلام كالسعي بين الصفا والمضوى، فكانوا يسعون بين الصفا والمضوى، وتحرج المسلمون من أن يفعلوا ذلك خشية أن يكون ذلك من الباطل، فإذا بالله سبحانه وتعالى يقر هذا ويجعله حقا، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. كان من عادات العرب أن لهم كانوا إذا اقتادوا هديا وقصدوا به الكعبة بيت الله الحرام قلدوه، يعني جعلوا في رقبة الهدي قلادة، قلادة كما تضع المرأة قلادة في رقبتها، فكانوا يجعلون قلادة في رقبة الهادي. هذه القلادة إما أن تكون نعلا، وإما أن تكون شيئا من لحاء الشجر، وإما أن تكون عهنا، شيء من الصوف كانوا يصنعونه ويضعونه في رقبة الهادي، وذلك حتى يتميز الهدي عن غيره، حتى يتميز الهدي عن غيره. لما جاء الإسلام كما قلنا في محاضرة سابقة، النبي صلى الله عليه وسلم جاء بما يسمى بالإشعار، فاكرين؟ وقلنا إنه بيجوا على سنام الجمل من الناحية اليمنى أو الناحية اليسرى، وقد ثبت هذا وذاك، ويجلط شيء من الجلد حتى يميز الهدي عن غيره، وحتى إذا ما ضل لا تطبق عليه أحكام اللقطة كما قلنا، وحتى يعني نحفظ ماء وجه الفقير كما بينا في محاضرة سابقة. لما جاء الإسلام بهذه الشعيرة وهي شعيرة الإشعار، كان السؤال طيب نقلد بقى ولا ما نقلدش، يعني نعمل القلائد؟ ودي كانت من عادة ايه، ها، اهل الكفر، اهل الكفر، ها، ولا ما نقلدش، نعمل قلائد للأنعام ولا ما نعملش؟ وهذه كانت من صناعة كما قلت ومن عادات اهل الكفر. هذه الآية التي نحن بصددها جاء فيها ولا القلائد، أي لا تحل القلائد. كان السؤال المطروح ما معنى لا نحل القلائد؟ قد علمنا أن القلائد كما قلت بتكون من النعل، كلها أشياء حقيرة، النعل أو لحاء الشجر أو الصوف العهن يعني، خلاص. فما معنى لا تحل القلائد؟ خرج بعض أهل العلم وقال يعني إياك أن تستبيح قلادة إن كانت ذات قيمة، يعني ممكن واحد يحط قلادة ويكون ليها قيمة، فإياك أن تحل القلائد إن كانت ذات قيمة، ده رأي. خرج رأي آخر بيقول إني مش المقصود القلائد، لأن القلائد في العادة كانت غير ذات قيمة، وإنما المقصود الهدي، الهدي، خلاص. قالوا طيب ما احنا لسه قبليها ولا الهادية، ما الكلام جاء الهادي؟ قالوا هذا من باب التأكيد، كالذي يقول لك لا تمسن محمدا ولا ظفرة، عارفين الكلام ده؟ قول له اوعى تيجي جنبه ولا ظفرة حتى، اياك ان تمسن محمدا ولا ايه؟ ولا ظفرة. فكأن الله يقول إياكم أن تحلوا الهدي ولا حتى قلائد الهدي، ولا حتى قلائد الهدي، اللي هو التأكيد من الأدنى للأعلى كما يقولون، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال في حق النساء ولا يبدين زينتهن، يبقى المرأة ما تبينش ليه الزينة. قال أهل العلم أودت تنبيه بقى من الأدنى إلى الأعلى، إذا كانت المرأة قد نهيت أن تبين الزينة، فموضع الزينة من باب إيه؟ من باب أولى، يعني تقول لا ما تبينيش السوار اللي أنت لابساه، ثم تبين إيه ده؟ يبقى مكان الزينة من باب إيه؟ من باب أولى. فقالوا هكذا الأمر، الله سبحانه وتعالى أراد أن يبين مدى أهمية الهادي ومدى حرمته، فأشار إليه وأشار إلى القلائد تأكيدا لحرمة هذا الهادي من باب من قال لا تمسن إنسانا ولا ظفرة. ده رأي. في رأي ثالث بيقول إن المراد أصحاب القلائد، مش الهادي بقى، المراد إيه؟ أصحاب القلائد. وهذا أيضا كما قلنا من باب التنبيه بالأدنى إلى الأعلى، ويكون معنى الكلام ولا تحل أصحاب القلائد اللي هم بقى جايين وبيقدموا الهادي للكعبة بيت الله الحرام، فلا يجوز لك أن تحل الهادي ولا صاحب الهادي ولا صاحب الايه الهادي. قلنا لهم طيب ما الكلام عن صاحب الهادي هيجي برضه، ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم وايه ورضوانه. خلاص ما هو جاي برضه، قالوا برضه ده التنبيه من الأدنى للأعلى، كما قلنا لا تمسنا الإنسان ولا ايه ولا ظفرة، كأن الله سبحانه وتعالى يقول أنا أمنعك من أن تحل قلادة فما بالك بإيه؟ ها؟ بصاحبها. ثم جاء التنصيص عليه صراحة. هذه أقوال قالوها، وإذا فتحت كتب التفسير ستجدها خلاص. ولكن ما نميل إليه هو ما قدمنا به، اللي أنا بدأت به كلامي إن زي ما قلت لك إن المسلمون بدأوا يتوقفون في كل شيء كان يفعله المشركون، وبدأوا يقطعون له بعدم الحل ويقطعون له بالحرم، ولدرجة أن لهم أرادوا كما قلت أن يحرموا على أنفسهم السعي بين الصفا والإيه ها والمروة، إلى أن أخبر الله تعالى ليس كل ما يأتي من أهل الكفر هو ممنوع، ففيه ما توارثوه عن إبراهيم وهو حلال ونفعله، وفيه ما توارثوه عن الآباء والأجداد وهو حرام لا نفعله. خلاص. فمن هنا لما جه الإسلام ورأوا أن العرب في الجاهلية كانوا بيقلدوا الأنعام، فأرادوا أن يحرموا على أنفسهم تقليد الأنعام، خاصة وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء بشيء آخر وهو الإشعار. فأراد الله سبحانه وتعالى بقوله ولا، وإحنا قلنا ده المعنى، ولا تحل القلائد، أي لا تحلوا لأنفسكم ترك القلائد فتحرموها على أنفسكم، فهي من شعائر الإسلام كالسعي بين الصفا والمروة. ولذلك ما تجيش بقى تقول له ما تقلدش، عشان أهل الكفر كانوا بيقلدوا أنعمهم وتحرم هذا وتستبيح لنفسك تحريم هذا، هذا لا يجوز. لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم كما أشعر قلده، وبين أن التقليد مما يسن لنا ولا يترك احتجاجا بأن أهل الكفر قد فعلوه. ولذلك علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين لما بيخبر أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم كان مشعرا وكان مقلدا، يبقى النبي عمل إيه؟ عمل الحاجتين، أشعر وإيه؟ وقلد كمان. بل إن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها وعن الصحابة أجمعين، والحديث عندك في صحيح البخاري، تقول كنت أفتل خلاص العهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليقلد به هديه. يبقى هي كمان اللي كانت بتعمل له ايه القلاده من الايه، التقليد ده من الايه، من العهن اللي هو الايه، اللي هو الصوف. وعليه كما قلت ينبغي، ولذلك لما قعدوا يسالوا حتى في شرائع من قبلنا هي صالحه لنا ام غير صالحه لنا، خلاص هي صالحة لنا إذا أقرها شرعنا. إذا أنا ينبغي أن أبحث، ليس كل ما يأتي من الآخر هو مرفوض، وإنما ينبغي أن أبحث في شرعي، شرعي أقر هذا أو لم يقر هذا، ينبغي شرعي أقر هذا أو لم يقر هذا. فإن أقره شرعنا فأنا لا أستبيح لنفسي تحريمه بأي حال من الأحوال، بل علي أن آخذ به استنادا إلى شرعي، استنادا إلى إيه؟ إلى شرعي. آدي موضوع اللي هي القلائد. ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. أمين يعني قاصدين، خلاص أمين يعني إيه؟ قاصدين، الذين قصدوا البيت الحرام بحج أو عمرة. يبتغون إيه؟ يبتغون يعني يطلبون فضلا من ربهم. الفضل كما يقول أهل العلم ما يتعلق بالماديات، والرضوان ما يتعلق بالمعنويات. فيبتغون فضلا من ربهم، كانوا يذهبون بتجارات، خلاص يعني زي بقول بضربوا عصفورين بايه بحجر. وذلك بيبقى من ارقى مواسم التجاره في مكه موسم الحج وموسم الايه العمره، مش عارف يا وانت لا مانع انك انت تذهب. بعض اخواننا كان بيسالنا مثلا، كان بياخد بعض المصاحف ويبيعها هناك، او بعض الكتب ويبيعها ياخدها معاه. الاشكاليه في هذا، الاشكاليه في هذا، اهو ده الفضل اللي انت رايح تشهده. والرضوان بقى اللي هو الايه؟ الاجر الذي تبتغيه من الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال اهل العلم بشرط الا يشغلك الفضل عن الرضوان. يعني مش تبقى رايح بقى همك التجاره وبس. فطلع مثلا معانا اخ حلاق، فلقيت واخد معاه عده حلاق. ليه؟ قال بعد ما خلص سعي بين الصفا والمروه اخر منازك العمره، ايه بيبقى فاضل ان انت تعمل ايه؟ تتحلل. خلاص صاحبنا راح قاعد، حد عايز يحلق كده وبدا يحلق ويدوله طبعا الريالات ويجمع. هذا يؤثر على عمرته؟ بالطبع لا، بالطبع لا، هذا لا يؤثر على العمره باي حال من الاحوال. هذا فضل اباحه الله لنا، لا اشكاليه في هذا، كما قلت بشرط الا يشغلك الفضل عن الايه؟ عن الرضوان. لان دي مصيبه ان بعض اخواننا للاسف الشديد، ويمكن كنت وانا كنت قريب هناك تكلمت مع اخوانكم وقدمت لهم محاضره سميناها حسن استغلال الفرص، ان انت ازاي تستغل الفرصه التي تتاح لك، خاصه اذا كانت فرصه خير. يا اخي اذا كانت فرصه خير، فتبص لي يمكن بعض الناس اول مره يروح وذهب بشق الانفس، يعني بص قاعد يعمل جمعيات ويشيل القرش على القرش عشان يحوش له 5-6 آلاف جنيه او علشان يروح مره خلاص ويبقى رايح. طيب انت فعلت هذا، تذهب بقى يبقى كل همك وجل همك الاسواق، ما بيروح بينبهره بالاسواق اللي هناك، فتلاقيهم عمالين يلفوا على الاسواق، يمكن يقعد يلف الليل طوله وينام عن صلاه الفجر. من قال هذا؟ من قال هذا؟ انت لا مانع، مع ان انا بشتري وغيري بيشتري، بس زي ما قلت لا يشغلك الفضل عن الرضوان، يبقى انت ما احسنتش استغلال هذه الفرصه. يترك قيام الليل وهو بيلف في الاسواق، سبحان الله العظيم، فيجعل يعني مبلغ الهم اللي هجيبه، هجيب ايه لبنتي وهجيب ايه لعيالها وهجيب ايه مش عارف ايه وهجيب ايه وهجيب ايه، وكاتب يافطه جايبها معاه قد كده، وينشغل عن يا اخي الصلاه في الكعبه ب100,000 صلاه، في المسجد النبوي ب1,000 صلاه. يا عم انت قاعد هنا في القاهره يعني غرقان في الملاهي وغرقان في كذا وغرقان، رايح كمان هناك تبحث عما يلهيك، يعني لما لا تستغل، لما لا تستغل هذه الفرصة. أنا قلت إحنا للأسف الشديد يعني كثير من المسلمين لا يحسن استغلال الفرص. يعني زي ما قلت لكم زمان حتى ما بيجي رمضان، يعني رمضان ده بيعتبروا شهر مزاد، فرصة سانحة للمسلمين، قيام وصيام وذكر وتلاوة قرآن. احنا خلاص يجي رمضان يبقى همنا الكرش والبطن وهناكل ايه ونعمل ايه واللحمة والسكر والزيت والسمنة. ايه يا عم ده، انت كل ما تجيلك فرصة يعني تقلبها دنيا، ما استغل واحسن استغلال هذه الفرصة. يجي مش عارف يوم عاشوراء تبص تلاقي البطة والعاشورة، ايه يا عم في ايه، هو انت هي بطنك هي خلاص بقت هي القضية، بقت هي القضية. يجي اللي مش عارف المولد النبوي الحمصية والسمسمية والدمدمية، ايه يا عم في ايه، ايه اللي بيحصل للناس ده، ايه ده بقينا ايه اموت كروش ما والله غير الكرش، سبحان الله العظيم. فالإنسان ينبغي أن يحسن الفرص التي تتاح له ويستغل. الصحابة رضو الله تعالى لهم أجمعين كانوا يستغلوا يعني أقل الوقت في أكثر عبادة، أقل وقت يعملوا فيه أكثر عبادة، تعندك أوسع الوقت تعملوا دنيا، تعملوا دنيا. فلا مانع إن الإنسان وهو ذاهب يكون لي غرض دنيوي، ما في إشكال في هذا، لا إشكالية في هذا، والقرآن لم يذم هذا خلاص. ولكن الإشكالية أن يشغلك كما قلت الفضل عن الرضوان، دي مصيبة والعياذ بالله، دي مصيبة والعياذ بالله. فلا مانع. فكان العرب يذهبون خلاص يريدون فضلا التجارة، وده كان موسم تجارة بالنسبة لهم للبيع والشراء وما إلى هذا، فيذهبون للتجارة. وفي نفس الوقت كان في نيتهم إرضاء الله، يعني دي كانت النية، وإنساء العمل. شوف تعبيري، وإنساء ليه العمل. ما في ناس تبقى نيتها ترضي الله وهي سيئات ليه، سيئات العمل، سيئات العمل، ودي إشكالية خلاص. فربنا سبحانه وتعالى لما يجي بقى يقول لنا ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، خد بالك بقى، يعني لا تحلوا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. ذكر في هذه الجملة القرآنية الكريمة، ذكر أهل العلم سببين، بعض أهل العلم ذكر سببا والبعض الآخر ذكر سببا آخر. بعض أهل العلم بيقول إن سبب نزول هذه الآية أو هذا الجزء من الآية أن النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام وهو ذاهب لفتح مكة، راح عشان يفتح مكة خلاص، فرأى المسلمون بعض المشركين يقصدون مكة بنية العمرة. وانتوا عارفين ده كان في شهر ايه، كان في شهر ايه فتح مكة، كان في شهر ايه، رمضان يا راجل، رمضان يا راجل، متعشتوش. فرأوا بعض المشركين يقصدون مكة، المسلمين رأوهم يقصدون مكة بنية الايه العمرة، ساقوا معهم الهادي وهم يهللون ويكبرون كعادتهم ويقصدون ليه الكعبة. فأراد المسلمون يعني أن يغيروا عليهم، ما احنا كده كده رايحين نفتح مكة وناخد المشركين كلهم في وشنا، يبقى ناخد ضرب المرة خلاص. فنهاهم الله عن ذلك، ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. وهتطلع لك هنا مشكلة هقول لك عليها، هتطلع هنا في ذكر السبب ده مشكلة هقول لك عليها، واللي جاي كمان. البعض رأى أن سبب نزول الآية هو هذا، البعض الآخر رأى أن سبب نزول الآية قصة رجل كان يسمى الحطيم. حطيم هذا قدم إلى مكة، قدم إلى المدينة وكان في نيته غدر، ولكنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعوى أنه يريد أن يسمع عن الإسلام، ومعه قومه، مع جماعة من قومه، جم قل لنا الإسلام بيقول إيه. خلاص، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يحدثهم عن الإسلام، فقام الحطيم ومن معه قالوا سمعنا منك وسوف ننظر في أمرنا. نرجع بقى لباقي القوم ونعرض عليهم الأمر ونشوف هنعمل نسلم ولا ما نسلمش. ولذلك يقال في هذه الرواية، ولسه هتكلم عنها طبعا، يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لقد جاء بوجه كافر وخرج بعقبي غادر. خد بالك، جاء داخل وشه كافر، ده النبي بقى عليه الصلاة، وخرج بعقبي غادر، ضهره كده ومشيته وماشي كده بيقولوا النووي غدر. خلاص، انصرف الرجل ومن معه، ولما كانوا على أبواب المدينة رأوا صرح المدينة، المكان اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيحط فيه الايه الإبل، او تلك الصرح ده اللي هو جراش الايه جراش الإبل. خلاص، فهجموا على الصرح، قتلوا حارسه وسرقوا الإبل، وخرج المسلمون في طلبهم فلم يدركوهم. يبقى موتوا المسلم وسرقوا الإبل، وتحقق ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج بعقبي غادر غدر، قتلوا الرجل وسرقوا الإبل وولوا مدبرين. خرج المسلمون في طلبهم فلم يدركوا. هذا الكلام كان قبل عمرة الحديبية اللي راح فيها المسلمون وإيه ها واتمنعوا. خلاص، المسلمون لما منعوا، وانتم عارفين القصة انهم مكثوا عند الحديبية، وارسل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة اجمعين ليتفاوض مع المشركين، وشاع خبر أنهم قتلوه، وبايع المسلمون النبي صلى الله عليه وسلم، هي بيعة الرضوان، على الثأر لعثمان وعلى قتال المشركين. تخيل بقى في الحالة دي، وفجأة يجد الحطيمة ومعه قومه، النصاب بقى الغادر ده اللي قتل ها حارس الصالح وسرق الإبل، قاصد مكة، وساق معه اليد هي الإبل التي سرقها، يا سرقها ورايح عاملها ايه زي الرقاصة اللي تقول لك بطلع خير، واخد بالك، يعني جيب من الحرام وتطلع، وجايب كمان بقى الإبل اللي سرقها وطالع يقدمها ايه هادي. طيب، هو غادر وحرامي، هادي واحد، وهم الآن أشيع أنهم قتلوا عثمان، أقل ما يجب إيه بقى؟ هذا بس اللي قتل الحارس بتاعنا وسرق إبلنا، هو قدامنا بقى فرصة وإحنا لسه باقيين على القتال، وهم كمان غدروا وقتل عثمان، يعني لن نجد فرصة لنثأر لأنفسنا خيرا من هذه. بس يا عمي، الإسلام مفهوش غدر، الإسلام له قواعد ضابط، ولذلك نقعد نوجع قلوبنا ونقول للبهايم اللي مش فاهمين الإسلام، إنك والله لن تجد نصفة إلا في الإسلام. فشوف أرادوا أن يبطشوا بهم خلاص. فنازل قول الله تعالى ولا آمين البيت الحرام، بدام قاصد الكعبة ما تجيش جنبه، يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. امسك يا عم. قالوا لك أولا السببين دول اللي فيهم صحيح، ما انا ذكرت سبب وسبب، اللي فيهم صحيح. هي كانت عند عمرة الحديبية ولا كانت عند فتح مكة؟ ايه اللي في السببين دول صحيح؟ ولو صح احدهما الكلام كله عن المشركين، مش كده؟ طيب هم المشركون بيبتغوا فضلا من ربهم ورضوانه، يعني هو الكافر ان ابتغى فضلا دنيا يعني هيبتغي رضوانه؟ عشان ربنا يقول ولا امين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانه، هو في كافر بيبتغي الرضوان؟ ده السؤال. يبقى انا معايا كام سؤال دلوقتي؟ اتنين اهو. السؤال الاولاني ان في سبب من الاتنين دول صحيح والتاني نرميه، ولا الحكايه ايه؟ رقم اتنين ان ان صح هذا او ذاك الكلام كله عن المشركين. طيب المشرك بيبتغي فضلا، دي حقيقه، تجاره وربح وما الى هذا دنيا، لكن بيبتغي رضوان؟ هو بيبحث عن رضا الله عشان ربنا يقول يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا؟ ادي سؤالان خلاص. لو عايز تسمع الاجابه عنهم يبقى ان شاء الله اشوفك لما هرجع، وارجو الا تستوقفوني. الله يرضى عليك، بقول لك هي سويعات وبحضر لسه نفسي. نعم ان شاء الله يكون اول لقاء لينا بعد اسبوعين بعد عودتي ان شاء الله تعالى باذن الله، ان قدر الله لنا ان نعود، ونسال الله ان يقدر لنا هذا. فهيكون لسه وبقوله والله، فهيكون بعد اسبوعين، وهيكون اول لقاء لينا بعد العوده ما بين المغرب والعشاء. نلقاكم على خير، سندعو لكم بخير وتدعون لنا بخير، وهو قولي الحمد لله. واحنا جينا بس عشان نسلم عليكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا. امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم، وبارك الله فيكم، وبارك الله عليكم، ونلقاكم على خير ان شاء الله. انا مسلم والنور ينبض في دمي، ولسان كل المكرمات لساني. انا مسلم والشمس تعرف هامتي، والسائرون بذربها اخواني. انا في سبيل الله طارت خطوتي، وعلى طريق الله طال لساني.